يعني الإسلاميين هم من أتوا بفكرة إغلاق القنوات ثم جوزوا بذلك، علما أن هذا واحد منهم وليس كلهم، وليس هو من الإخوان أصلا، وإنما هو كان رجل متعاطف آنذاك. الأمر الثاني هو الرجل علل بعلة، حنا هذه قنوات وإلى اليوم والكل يعرف هذا، قنوات تنشر الأكاذيب، أما قنوات نثبت عليها الشيء نفسه وأغلق. طيب، فحتى كثير من الشباب ماذا يفعلون؟ ليس عندهم مرجعية، ليس عندهم مسك، فيحاكم مثلا الإسلامي مرجعية ليبرالية والليبرالي مرجعية إسلامية، فمثلا تجده مثلا يسخر من ليبرالي معين مؤيد للحكومة بسلوكيات هي سلوكيات من خلال مرجعية الليبرالية لا تعني شيئا، لا تعني مشكلة أصلا، أنه مثلا أني أشرب الخمر أو طيب. وحتى الليبراليون مثلا في بلداننا متناقضون، خصوصا مثلا في بلد مثل السعودية مثل المملكة، يأتي وينادي بقيم ليبرالية والمكتوب في الدستور أو أنها بلد تحكم بالشريعة، بلد تحكم بالشريعة، إذن عالم الشريعة يحدد ما ينبغي أن يفعل ولا يفعل، مسألة أساسية هذه مهمة. فأنت حين تنادي بهذه القيم لابد أن تدعو إلى نقض الدستور أصلا، إلى نقضه من الأساس، وضع شيء مكانه. أما مسألة أنك تجلس تقول أنا أحكم بالشريعة وبعدين تبدأ تعلل تصرفاتك بألفاظ ليبرالية وقيم ليبرالية، هذا شيء يعني هذا شيء متناقض، وهذا القفز هذا موجود حتى كثير عند كثير من الشباب، أنه ما تفهم مرجعيته الفكرية. يعني قبل مدة رأيت واحدة، هذه الملحدة التي تشردت في كندا، تقول أرى النباتيين أكثر إنسانية مني. طيب على أي أساس كلمة؟ ما معنى إنسانية وعلى أي أساس؟ عن الناحية الصحية اللي يأكل لحم يحصل بروتين حيواني وكذا صحته أفضل من النبات، النبات يضر نفسه أفضل. على من ناحية عقلية جمعية، العقل الجمعي هو يرى أكل اللحم، من ناحية تطورية الحيوانات تأكل اللحم، من أي ناحية؟ طيب أكثر إنسان هم يرونك مجرمة أصلاً، هم لا يرونك مسألة خلاف، فإنسان يعتبرك مجرمة، أنا تقول له والله أنا مجرم وأنت أكثر إنسانية مني، غير منطقي. إذا لابد أن تعاقب أنت بصفتك مجرم. طيب، لكن كثير منهم يطلق ألفاظ ويطلق لا يعرف كيف يرجع. نعود على موضوع الحيادية المدعات. النقطة الثالثة أنه لابد أن نعرف أن الأخطاء ليست على درجة واحدة، في خطأ كفر، في خطأ ضلالة، في خطأ بدعة، في خطأ سلوكي، تناقض فرد لا يمشي على الجماعة. فمثلا أنك تدمج كل هذا وتقول كل الأطراف، وبعدين تأتي الفئة قذرة جدا مثل الليبراليين خصوصا اللي في السعودية، وتأتي وتجعلهم مثل غيرهم. يعني أنا أقول لك مثلا، وجدت في كتاب للقفاري، ناصر القفاري وعلي السالوث، لما كتبوا عن الشيعة الاثنى عشرية، الكتابات كانت قوية ومتألقة، كانت هناك زلة، انتقدوا أمرا معينا هو موجود عندنا في كتب أهل السنة، أثر عن عمر، هم جعلوه الرافضة كالعادة جعلوه عن علي، والطرفان جاءوا يأخذون هذا الأثر ويقولون إن فيه انتقاص وإن فيه كذا، وهو ما فيه شيء، اللي هو أثر المرأة التي جاعت حتى كادت تموت فوجدت راعيا، فالراعي راودها عن نفسها وزنى بها لكي يطعمها، فجاءت تعترف لكي تطهر، فعمر درى عنها الحد لأنها كانت مضطرة. طيب، فأنا لا يصلح أن آتي وأقول أن هؤلاء المشايخ بهذا الخطأ البسيط هم صاروا كالروافض صانعي الإفك اللي عندهم مؤلفات كثيرة جدا، مجلدات مليئة بالكذب والتدليس، وينتقدون على أهل السنة باستمرار أمورا هي موجودة في كتبهم، وأقول كل الأطراف يعني لكي أظهر منصفا، لا والله هذا ما هو إنصاف. نعم ينبغي أن تبرأ من خطأ الموافق بالجملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لكن أنه آتي وأوهم، يعني هذه الإشكالية الآن، ما هي الإشكاليات؟ إشكالية غموض المرجعية عند كثير من أدعياء الحياد. الإشكالية الثانية التسوية بين جميع الأخطاء. المشكلة الثالثة التعميم. المشكلة الرابعة محاولة نقد الجميع لشهوة نقد الجميع، لا لكون الجميع فعلا يستحقون النقد بنفس الدرجة. طيب، النقطة الخامسة المراهقة الفكرية بالحديث عن وجود تناقضات دون تقديم أي بديل أو دون تقديم فكرة حقيقية هو نفسه يحاكم إليها. يعني أنت لو أظهرت فكرتك أنا سأحاكمك لهذه الفكرة وأظهرك هل أنت متناقض أم أنت متسق مع فكرتك أم أم أم أم, أم. طيب، الأمر الأخير النقاش في فروع فروع فروع فروع الفروع قبل تحديد الأصول. فهذه الصورة والتي تطرب كثير من شبابنا المفكر صغير السن حقيقة مراهقة فكرية لا أكثر ولا أقل، ليس بحثا ناضجا.